فيرفع رأسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أمتي أمتي أمتي، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته. ادخر دعوته لهذا اليوم فما من نبي إلا ودعا على قومه فهلكوا، أما هو عليه الصلاة والسلام فادخر دعوته لهذا اليوم المشهود واللقاء الموعود، فإذا رفع رأسه فكر في أمته وسأل العافية لأمته فقال أمتي أمتي، لتعلم أن الله لما أثنى عليه بقول حريص عليكم أن هذا ليس بالسهل ولا بالهين. من هو هذا النبي الكريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ فحق لكل مؤمن موحد أن يكون قلبه فيه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له التقدير والتوقير لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه الذي أجر الله على يديه هذا الخير العظيم والنفع العميم بفضله سبحانه ومنه وكرمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.